سنريهم. كلمة سنريهم تبقى عايزة مستقبلا، يبقى إذن كل يوم هنقراها سنريهم، يبقى لما اخترعنا حاجة برضو هنقراها إيه؟ سنريهم. يبقى لسه هيجي حاجة حتى إذا قرأتها قبل أن تقوم الساعة سنريهم، وبعدين تيجي الآية الكبرى لا هنشوفها الله. يبقى كلمة السين دي في سنريهم هي التي تدل على تطور العقول في فهم أسرار الكون في الله. طيب تعالى بقى القرآن قال ايه في الحتة دي بقى. الحديث قال سبقة، وعرفنا ان سبقة تدل على ان منطلق الميكروبين الذكورة والأنثى من مكان واحد. لو قرينا بقى قول الحق سبحانه وتعالى ألم يكن نطفة من مني يمنى، فيه نطفة وفيه مني. النطفة اللي هي الميكروب، والمني هو السائل اللي عايشة فيه النطفة. فبيقول ألم يكن ايه نطفة من ايه؟ من مني يمنى، فكان علقة فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله. يبقى إذن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم سبق ماء الرجل شرحها الايه القرآن. احنا كنا بقى نقرأ دي كآية كونية مالش فاهمين، انما لما العلم يجي وطبقها، ولذلك يسموها دلوقتي العلماء الاطباء يقول لك اكس واكس ايه اكس وار، يعني الاثنين طالعين من مين؟ من الرجل. ان الذين قالوا ربنا الله ادي العقيدة ثم استقاموا على المنهج الذي ايه وضعه لهم من امنوا به ربا. ان الذين قالوا، ومش بس امنوا سكتوا، لازم يعلن كده يقول ايه ربنا الله، وبعدين لما يجي يستقيم على الحركة الايمان برضو يقول كده برضو من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انا عملت صالح لاني من المسلمين. لم مش يعملوا بقى جمعيات اللوتاري والمش عارف والايه ولا كده يعمل مسلم. طب ما تقول انك مسلم بتعمل العمل الخير انك مسلم، وليه تنسبها بقى لحاجه جايه من بره؟ لا، قول انني بعمل دي لانني ايه لانني مسلم. احسن قول ممن دعا وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا إخبار من الله. وبعد ذلك جاءت البشرى لهم على لسان ملائكة الله يبشرونهم قبل أن يدخلوا إلى إيه؟ إلى الآخرة. يبقى دي لقطة جت هنا وفي لقطة تانية جت هناك. أولئك أي الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، إيه اللي يحصل؟ أولئك أصحاب الجنة. أصحاب الجنة ما هو الصاحب أولا؟ الصاحب هو من اصطفيته من خلق الله لالتئام أخلاقك وسلوكك مع التئام أخلاقه وسلوكه، هذا الصاحب. طب أصحاب الجنة تبقى الجنة مصاحبة وهم مصاحبين، كلمة صاحب ده صاحب ده وده يصاحب، فيبقى أصحاب الجنة أكيد الجنة مصاحباه، الجنة إيه مصاحباهم، يعني هي اختارتهم وهم اختارها، اختارها بالعمل وهي مبسوطة اللي هم حيجوا ايه ليه. ام قال لك لان كل مكان غير وزمان وكل جماد وكل نبات له عند الحق سبحانه وتعالى لغة يسبح بها، ولذلك يقول كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل قد علم. لكن ربنا بيدينا اشياء، ما قالش ربنا عن داود الجبال يسبحنا مع داود، الجبال ايه بتسبح مع مين؟ ما طب من الجبال برضو بتسبح مع ابو جهل كمان، بس هي وتسبيحها يوافق تسبيحه، يعني يعملوا كرسي واحد. الله. والشجر وقال لك والشجر، وبعدين والنمل قال والهدهد قال، اذا كل قد علم ايه صلاته وايه انت فاهم انها زي انت ما تقول لغتك، لا، الذي خلقها يعطي لها اللغة اللي هي بتتفاهم مع ابناء جنسها بها ويخاطبها هو بها. ولذلك ربنا يوحي للجماد ذلك بأن ربك أوحى لها. الله. وأوحى ربك إلى النحل، يعني ادى الله. فإذا ففي أشياء لغات الخالق هو الذي يعلمها، وإذا أراد من بعض خلقه أن يطلعهم على سر يعلمه. لما يعلمهم. ولذلك سيدنا سليمان ضحك من النمله ولا ما ضحكش؟ ولذلك متبسم ضاحكا من قولها. الله يبقى فهمه. طب ما هو ربنا معلمهم هذا المنطق. وبعد ذلك النمله بتتكلم كلام بعداله ولا لا؟ قالت هو ادخلوا احسن يحطمكم سليمان. مش ظلم لهم وهم لا يشعرون، مش جارين بكم، مش زي الله كلام حتى عدال. الهدي دائره في قضيه الا يسجدوا لله الذي يخرج الخطأ في الله. يبقى كل عارف ايه؟ كله قد علم صلاته وتسبيحه. ولذلك الناس اللي كانوا يقول لك ايه؟ وسبح الحصى في يد رسول الله. قمنا قلنا له يا شيخ حرام عليك، الحصى يسبح في يد ابي جهل. قل وسمع رسول الله تسبيح الحصى في يده. هذا الكلام اللي يبقى يعني. انما طب هو بيسبح فيه الكافر لانه مسبح ايه؟ دائما مسبح، كل حاجه بتسبح. وذلك قلنا لكم زمان ان اهل الحق واهل الطريق والمرتضين على حب الله ولا طاعته اما يقعدوا ويا بعض يناقشوا بعض. زي ما احنا بنقول مش يناقشوا بعض عشان يتنافسوا، لا، ده لما واحد يشوفهم سالك كده بده يبين له ان في حاجات تانية اعلى، جدعه في حاجات تانية، بده يشجعه عشان ايه؟ عشان يوصل لاخر، مش بينافسوا بعض، لا. فلما قعدوا يا بعض اول واحد قال له ايه؟ قلنا لكم زمان لما قعدوا كده وحبوا بتاع بلخي والتاني بتاعنا يسابوه، قال له اتشتاق الى ربك؟ بيناقشوا بقى. قال له لا. قال له يا شيخ الا تشتاق الى ربك؟ قال له ما لا. كررها ثلاثة. وهذا المجاوب قال له يا أخي إنما يشتاق لغائب، ومتى غاب حتى نشتاق إليه. يعني أكنه بيقول له الجدع أحسن أنت إيه الشعبط كمان شوية. والراجل اللي قاعد قلت لكم برضه قصة أنه أراد يعني كح زي ما بكح كده وحب يطلع حاجة منها يتفها يعني. فاللي قاعد في ريحه غمز وقال له ألقها واسترح. أم هو قال له يعني على مقدار دركته بقى. قال له كلما أردت أن أبصقها سمعت الأرض تسبح فاستحيت أن أبصق على مسبح. أم الثاني طلع أنقح افتعل تنخيمه وقعد يجمعها. وبعدين مسبح في مسبح، طب ما يلبس قبل ده بتسبح روحه، يبقى مسبح في ايه؟ يبقى دي منازل بيعملوها البعض عشان ايه؟ يقول له ما تقفش هنا عشان ده في حاجات ايه؟ في حاجات تانية اعلى من كده الجدع. اولئك اصحاب الجنة. في صحوبية، في صحوبية بين الجنة وايه؟ وبينهم. وفي ايه؟ كره بين النار، كره الجنه كره العاصي، والنار تقول لا هاتوني يوم هل امتلأت تقول هل من مجيد بس هاتهم ولا الكلب دول هاتهم. الله، يبقى دي كصاحبه ودي ايه برضه هاتهم برضه بس عشان ايه؟ عشان يتعذبوا ويتقيهوا. اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها، لأن النعيم مهما علا في الدنيا يهدد الإنسان فيه حاجتين اثنين. يقول لك ما يمكن النعيم ده يفوتني زي فلان ما كان في نعمة وهيصه وبتاعه راحت منه، أدي خوف. أو أنا أموت وأسيب النعيم. قال لك ده نعمة بقى، لا أنت هتموت لا تفوتها ولا هي تفوتك. نعم. خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. قلت جزاء بما كانوا يعملون، الجزاء ده حق ولا فضل؟ أم قال لك هو فضل. ليه؟ لأن كون ربنا يديني أوامر عشان مصلحتي وعشان أنا أسعد في نفسي وأسعد الغير ولا ينتفعش هو بها خالص، ملوش دعوة بها خالص، وكونه يجازيني عليها كمان، يبقى ده الفضل بقى. نعم. وقول الله لما كانوا يعملون فيه برضو لفتة ثانية، لأن العمل ما هو العمل؟ العمل هو انفعال الجارحة لمهمتها، الإيد عشان تتحرك وتعمل، واللسان عشان ينطق، والعين عشان تشوف، يبقى انفعاله الجارحة لمهمتها هذا عملها.